بل هذا هو الصدق وهذا هو الإخلاص. اليوم تذكر ذلك وقال أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء وجهك. فرجع لنا فالصحابة استخرجوا إلى ما شاء الله وخرج ومشى. الله أكبر. هذا هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى. الصدق مع الله سبحانه وتعالى. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. المشكلة العمل الصالح. العمل الصالح يحتاج إلى الصدق إلى الإخلاص. إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثم الصدق مع الله سبحانه وتعالى. توكل نفسك بأن بينك وبين الله سبحانه وتعالى ما يعلم أحد. إنما الله سبحانه هو العالم به ولا تتحدث مع الناس ولا كذا. فإن ذلك كان لك كنز عظيم إن الله سبحانه وتعالى تتصرف بكيف شئت بما بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. قال ماذا؟ وإن نفسها فعبدت الآن 100 دينار فظلمتها 100 دينار فقدرت حتى قدرت حتى جمعت 100 دينار وهذا هو الغريب. فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنت لي من نفسها لأنها معادت بهذا ولم تستطع أن تدافعها إنه رجل ربما يضربها فمن نفسها. فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله ولا تبض الخاتم إلا بحقه لا تفتح منه ولا تدخل فيه إلا بحقه المشروع من الله سبحانه وتعالى. قالت فقمت عند ذلك وقع الرعب في قلبي الذي أوقعه الله في قلبها أن يلهمه الله سبحانه وتعالى التوبة. قال فقمت وتركت 100 دينار هذا هو لي 100 دينار ترك عمل الفائشة وترك الدينار كذلك إذا ما أخذ ديناره بل تركه لله لأنه قال تركته لله. فالآن قال ماذا؟ فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله عنهم فخرجوا وفي نهاية قال فخرجوا يمشون. هذا هو العمل الصالح وهذا هو التوصل المبارك التوصل المشروع بالأعمال الصالحة. وينبغي يعني للعبد أن يتذكر الأعمال الصالحة عند دعائه ويعني ويذكر لله سبحانه وتعالى أني فعلت ابتغاء وجهك العمل الفلاني فاستجب دعائي فأعطني كذا واصرف عني كذا وإلى آخر ما يقوله. هذا هو التوصل المشروع شرعا. ومع ذلك بفلان وفلان بحق فلان بحق النبي بحق كذا هذه كلها من ما ليس مشروعا في شرع الله في شرع النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى قال باب ايضا بمنزلة غسل من السابق بني اسرائيل احاديث بني اسرائيل. ومن سائلين تتفاعل حدثنا ابو اليمان حكم النافع البيراني الحمصي قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه وابو حمزه بن دينار ارتبط بالسابقه قال حدثنا ابو الزناد عبد الله بن ذكوان المدني الخامسه عن عبد الرحمن هو الأعرج عبد الرحمن هو النوز الأعرج مرتبطة بالثالثة أنه حدثه عن نوز سنيع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن نتائج هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين من أبي ذكوان من يعني من عبد الله بن ذكوان أبي الزناد ثم في رواية تابعي عن تابعي أبو الزناد الخامسة وعبد الرحمن الثالثة. وفي أيضا أبو هريرة رضي الله عنه ذكرناه آنفا قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما امرأة ترجع ابنها أي من بني إسرائيل أيضا ترجع ابنها إذ مر بها رجل راكب ويترجعه راكب ما شاء الله بشارة بهيئة حسنة وخجل ما شاء الله يعني كأنه ملك مر بها فقالت اللهم لا تميتني حتى يكون مثل هذا معناه يكبر ويكون راكبا ان شاء الله ويخدم وتحشن وخدم فتدعو ولدها حتى يكون كذلك. فقال فترك ذريها وقال اللهم لا تبدا بمثله وهو يرضى ولا تكلم ومن ولد الى الان ما تكلم ولا بعده ما تكلم فقال اللهم لا تبدا بمثله. ثم رجعت الشديد ومر بامرأة ومر بامرأة تجرر كانت أنا تجرر يجرونها يسحبونها ويلعب بها يلعبون يضربونها ويهنونها فقالت اللهم لا تجعل من مثلها لأن هذه تحال وتبقى وتضرب فقال اللهم اجعل مثلها ترك سلم اللهم اجعل مثلها. فقالت يا ولدي غريب أولا كلامك هذا ما سبق لك ولا ما سبق بأمثالك هذا غريب.